فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة طريق سلف، وذلك ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. اخترنا لكم هذا الأسبوع محاضرة قيمة بعنوان الأضاحي حكم وأحكام، وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. يعرضها لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، والتي يبين فيها أهمية هذه الشعيرة العظيمة والأحكام التي يجب على المسلم معرفتها عن الأضاحي والحكم العظيمة التي لأجلها شرعت. والآن نترككم مع هذه المحاضرة الماتعة، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد، فإن من العبادات العظيمة والقرب الجليلة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل طلبا لرضاه عز وجل والفوز بثوابه العظيم، التقرب إلى الله جل وعلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بنحر وذبح بهيمة الأنعام. قد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال بعض السلف: صلي أي صلاة العيد، وانحر أي نسيكتك وما أردت التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء الصلاة. ولهذا فإن الذبيحة كما سيأتي بيانه لا تجزئ إلا بعد الصلاة، ومن ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم. والمنة من الله سبحانه وتعالى على العباد عظيمة، فهو الذي يسر هذه البهيمة بهيمة الأنعام وسخرها للعباد وتفضل عليهم بها، وذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة من أعظم القرب، من أعظم القرب، وهو أفضل من التصدق بمثل ثمنها أو أكثر من ثمنها، لأن الهدي والأضحية إنما تشرع في هذا الوقت، وهي في هذا الوقت أعني يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، يعد من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحجاج من كان منهم متمتعا أو قارنا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا، والمسلمون في البلدان يشاركونهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا. ولهذا شرع لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وبشره شيء، كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. ولما شارك أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بذبح الضحايا نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشره شيئا حتى يذبح أضحيته. والذبح عبادة وقربة لا تصرف إلا لله. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومعنى ونسكي أي ذبحي، ما أذبحه وأتقرب به من إراقة لدم بهيمة الأنعام لله رب العالمين لا شريك له. والشرك في الذبح يكون من جهتين، يكون من جهة العبادة ويكون من جهة الاستعانة، يكون من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة. من جهة العبادة لا يجوز أن يتقرب بذبح الذبيحة إلا لله، فمن ذبح ذبيحة متقربا بها إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة، وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي انحر لربك مخلصا له وحده جل في علاه. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ويكون الشرك في الذبح من جهة الاستعانة بأن يذبح الذبيحة على غير اسم الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، فكيف بما ذكر عليه اسم غير الله جل وعلا؟ فمن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله، كان يقول باسم المسيح أو باسم علي أو باسم الحسين أو غير ذلك، فإنها لا تحل ووقع فاعلها في الشرك الأكبر، لأن هذا شرك الاستعانة، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. فمن ذبح على غير اسم الله فإنه ذبح ذبيحته مستعينا بغير الله تبارك وتعالى على ذبحها، متبركا بذكر اسم غير الله تبارك وتعالى على ذبحها. فالشرك في الذبح يقع من هاتين الجهتين: جهة العبادة وجهة الاستعانة. وقد يجمع بعض الناس بين الشركين معا، فيذبح على غير اسم الله متقربا به إلى غير الله جل وعلا. وقد يقع بعض الناس في نوع دون الآخر، ولهذا يجب أن تكون الذبيحة خالصة لله، وألا يستعان في ذبحها إلا بالله سبحانه وتعالى. والأضحية قربة شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، يشاركون فيها حجاج بيت الله الحرام، إذ إن الحجاج يذبحون يوم النحر في أيام التشريق الهدايا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله بذبح الضحايا. والأضحية سنة مؤكدة بقول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على القادر، بوجوبها على القادر، لكن قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وفعلها أصحابه من بعده، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها، لكن ينبغي للقادر أن يحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة العظيمة تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وطلبا لعظيم ثواب الله وأن يتقي الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمسلم عندما يذبح الذبيحة في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يشرع له، بل يستحب، أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأولى أن تقسم إلى ثلاثة، ولا يلزم ذلك، لكنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. يأكل ليتمتع بفضل الله عليه ومنته، شاكرا لله جل وعلا على فضله ومنه وعطائه، ويهدي فيكون في الإهداء تحقيق مصلحة صلة الرحم ومراعاة حقوق الجيران والإخوان والأصدقاء ونحو ذلك، ويتصدق جبرا لنفوس الفقراء وسدا لحاجتهم، فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة. قد قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي الآية الأخرى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الفقير الذي يتعرض للسؤال لشدة حاجته وشدة فقره. والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية: الإبل والبقر والضأن والمعز، ذكورها وإناثها، فهذه ثمانية. والإبل تجزئ في الهدي والأضحية عن سبعة يشتركون فيها، والبقر كذلك تجزئ عن سبعة، وأما الضأن والمعز فإنها لا تجزئ إلا عن الواحد في الهدي وفي الأضحية. وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته ومن نوى أن يشركهم في أضحيته وأن يدخلهم في أضحيته. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين، أي مخصيين. وجاء أيضا في الصحيح من حديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فالبدنة تجزي عن سبعة في الهدي والأضحية، والبقرة كذلك تجزي عن سبعة في الهدي والأضحية. وأكمل ما يكون في الهدي وكذلك في الأضحية أن يذبح الإنسان بدنة دون أن يجعل معه مشاركا فيها، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. وينبغي للمسلم أن يحرص على النفيس الطيب السمين الجميل الحسن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون همه التخلص منها بأي طريقة كانت، والبحث عن الأقل ثمنا والأرخص، حتى إن بعضهم يسأل في البلدان البعيدة عن أقل شيء في الثمن ويدفع الثمن ربما أحيانا لبعض الأشخاص الذين لا يطمئن إليهم، ويدع الهدي والسنة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحها الإنسان بنفسه وأن يأكل منها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دم البهيمة قربة لله عز وجل، فيأكل ويهدي ويتصدق. هذا الذي فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا بد أن تكون الأضحية في الوقت المعتبر شرعا، ومن بعد صلاة العيد عيد الأضحى المبارك إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، هذا كله وقت ذبح للأضاحي من بعد صلاة العيد. فإذا ذبحها قبل الصلاة فإنها ذبيحة جاءت قبل الوقت فلا تعد أضحية، عبادة جاءت قبل وقتها فلا تعد أضحية، وإنما تكون شاة لحما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح قبل الصلاة، قال شاتك شاة لحم. وجاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد صلاة العيد وجد غنما قد ذبحت، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح على اسم الله. الذي ذبح قبل الصلاة صلاة العيد أتى بهذه العبادة التي الأضحية قبل وقتها، وهذا فيه أن مخالفة الإنسان للسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام موجب لعدم قبول العمل حتى وإن حسنت النية، لأن من ذبح قبل الصلاة قد تكون نيته حسنة، كان يريد التعجيل بهذا الخير، ومجرد أن يأتي الناس من الصلاة وإذا بها مطهية ومطبوخة وجاهزة ويكون الأسبق في الإطعام في ذلك اليوم، فمثل هذه النية الحسنة لا تشفع في قبول العمل إذا كان العمل مخالفا للسنة. وهذا فيه عبرة للمسلم في خطأ شائع عند كثير من الناس، تجده يعمل أعمال مخالفة للسنة ويقول أنا نيتي طيبة. لا تكفي النية الطيبة في قبول العمل، بل لا بد مع طيب النية موافقة السنة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذن لا بد أن تكون في الوقت، والوقت يبدأ من بعد الصلاة. وإذا كان الإنسان في بادية ويريد أن يضحي وليس في منطقته جماعة يصلون العيد وهو في باديته، قال أهل العلم يقدر ما يكفي لصلاة العيد من بعد الإشراق وارتفاع الشمس، يقدر ما يكفي للصلاة، ثم بعد ذلك يذبح، لأن وقتها يبدأ من بعد الصلاة. ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست أضحية. ويمتد الذبح على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فإن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده كلها أيام ذبح، والأولى أن تكون في النهار، لكن لو ذبح في الليل أجزأت في ليالي أيام التشريق الثلاثة، لكن الأولى أن تكون في النهار. ولا بد في الأضحية من أن تكون بلغت السن المعتبر شرعا، وهو أن تكون ثنية من الإبل، ثنية من الإبل والبقر والغنم والضأن. والثنية الثني من الإبل ما تم له 5 سنوات وشرع في 6، ومن البقر ما تم له 2 وشرع في 3، ومن المعز والضأن ما تم له 1 وشرع في 2. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تذبحوا إلا المسنة، لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم ذلك فاذبحوا الجذعة من الضأن. الجذعة من الضأن هي ما تم لها 6 أشهر ودخلت في الشهر 7، فالجذعة من الضأن تجزئ، الجذعة من الضأن تجزئ، ولا سيما إن لم يتيسر له وتعسر عليه ولم يجد إلا الجذعة من الضأن، وإلا فإنه لا يجزئ إلا المسنة، والمسنة هي الثنية من الإبل ما تم له 5 سنوات، والبقر ما تم له 2، والمعز والضأن ما تم له 1. فلو ذبح مثلا من الإبل ما سنه 4 سنوات مثلا و9 شهور لا يجزئ، لأنه لم يتم السن المعتبر شرعا. ولو ذبح بقرة مثلا سنها 1 سنة و8 أشهر مثلا لا تجزئ، لأنها قبل السن المعتبر شرعا. وهكذا أيضا في المعز، لو ذبح من الضأن ما سنه مثلا 5 أشهر لا تجزئ، فلا تجزئ الأضحية، وكذلك الهدي، ومثله كذلك العقيقة، إلا إذا بلغت السن المعتبر شرعا المبين في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تذبحوا إلا المسنة، لا تذبحوا إلا المسنة. ويجب أيضا أن يراعى في الأضحية سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء، سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء. قد جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والعوراء البين عورها هي التي فقدت إحدى عينيها، فقدت إحدى عينيها فأصبحت لا تبصر إلا بعين واحدة وفقدت العين الثانية، فهذه يقال لها عوراء بين عورها. أما إذا كانت فيها شيء من الإبصار ومع ضعف مثلا في الإبصار في إحدى العينين أو نحو ذلك فإنها تجزئ، لكن إذا كانت عوراء بين عورها لا تبصر إلا بعين واحدة، لأن العور هو الإبصار بعين واحدة، فإذا كانت كذلك فإنها لا تجزئ. قيل إن العور يؤدي إلى ضعف في الرعي والأكل، لأنها لا تبصر ما تبصره غير العوراء، فتبصر بعين واحدة، فهذا يؤدي إلى ضعفها في تناولها للطعام والمرعى مع الماشية التي تكون معها. والعرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها، أي التي فيها عرج شديد بحيث لا تستطيع تمشي في المرعى مع الماشية. أما إذا كان عرجا يسيرا وتنطلق مع الماشية وتتحرك وترعى فإنها مجزئة والسليمة أولى منها، لكنها تجزئ. أما إذا كان عرجا بينا لا تستطيع أن تنطلق مثل غيرها في الرعي، وهذا يؤدي إلى ضعفها، هذا يؤدي إلى ضعفها. قال: والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. غالبا الماشية لا تسلم أي واحدة منها من شيء من المرض، لكنها كلها مجزئة، لكن إذا فيها مرض بين واضح والتعب فيها شديد فمثل هذه لا تكون مجزئة في الأضحية. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ لها، الهزيلة التي لا مخ لها. فهذه أربعة عيوب في الأضاحي، فما كان مثلها أو أشد منها فإنها لا تكون مجزئة. يعني هذا الذكر لهذه الأمور أربعة ليس على سبيل الحصر، لكن ما كان مثل هذه، مثل الهتمة التي مثلا سقطت أسنانها، فإنها سقوط الأسنان يؤدي عدم القدرة على الأكل فيؤدي إلى ضعفها، مثل العورة تكون أو أشد في ضعفها في الرعي والأكل. فالشاهد أن هذه العيوب في الأضحية إذا وجدت فإنها لا تكون مجزئة، فإنها لا تكون مجزئة إذا كانت هذه العيوب فيها أو ما هو أشد من هذه العيوب التي ذكر النبي، أو مثلها أو ما هو أشد منها، فإنها لا تكون مجزئة. وعلى كل ينبغي على المسلم القادر أن يحرص على هذه العبادة حرصا عظيما، وأن يحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فيذبح في يوم العيد أضحيته تقربا إلى الله عنه وعن أهل بيته، راجيا فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه، وكم له من الأجر العظيم والثواب الجزيل. بل عليه أن يفرح بمنة الله عليه بهذا النوع من المشاركة لحجاج بيت الله، فالحجاج يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا، وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح أضحيته، فهذه منة من الله عز وجل وقربة هيأها لأهل البلدان ينبغي أن يحرص عليها المسلم. والهدي شيء والأضحية شيء، الهدي يتعلق بالحج سواء كان تمتعا أو قرانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي هي ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لعبده الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، ومن حج ولم يعتمر ليس عليه هدي، ومن جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة فإن عليه أن يذبح هديا شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما الأضحية فإنها تكون في البلد عنه وعن أهل بيته، ولهذا القادر إذا حج عليه أضحية في بلده عنه وعن أهل بيته، وعليه هدي في حجه، ولا يكفي الهدي عن الأضحية، لأن الهدي تعلقه بالجمع بين الحج والعمرة. إذا كان قادرا فيذبح أضحية عنه وعن أهل بيته في بلده، يوكل من يقوم عنه بذلك، وفي مكة أو منى يذبح هديه شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. والحاج إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان متمتعا، فإنه يتحلل بالتقصير من شعره، لأن هذا نسك لا يتم التحلل إلا به، وما سوى ذلك لا يأخذ منه ما دام أنه يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والغنيمة والعافية والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،